قل السائل: هل يجوز أن نقول يا مسهل، وهل هو من أسماء الله تعالى؟ عندما مناداة الله جل وعلا ينادى بأسمائه كما مر معنا في الآية الكريمة: فادعوه بها، فينادى بأسمائه جل وعلا. ولا أعرف ما يدل على أن المسهل من أسماء الله جل وعلا. التسهيل وهو التيسير من الله، التسهيل وهو التيسير من الله، الأمر منه جل وعلا، لكن لم يأتي فيما علم ما يدل على أن هذا من أسمائه جل وعلا. أما التسهيل الذي هو تيسير الأمور فهو منه جل وعلا، ولا يطلب إلا منه، ولهذا يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الثابتة في كتابه ويسأله التسهيل والتيسير. نعم. قل: ما معنى لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه؟ الواو هنا في الدعاء، لكن لا أتذكر هل هو من اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. لا، ها، تذكرون شيء عنه؟ أو واحد منكم راجع غدا ويفيدنا به. ها، والآن الآن ما تذكر الشيخ صححه، أحد الأخوان يقول أن الشيخ الألباني صحح هذا الدعاء. فعلى كل حال التسهيل من الله، ويسأل جل وعلا بطلب التسهيل، لكن المسهل هذا لا أعلم ما يدل على أنه من أسمائه. نعم. كذلك الستير، هذا ساتر من أسمائه. الستير هذا ثابت، إن الله حي ستير، أما الساتر لم يأتي في الأسماء. نعم. كذلك وصف الله بالطبيب، جاء في حديث إن الطبيب هو الله، فهو صفة، إنما الطبيب الله، فهو صفة من صفاته جل وعلا. شوف الأخ مع كتاب، إيش الكتاب؟ حصلت. أيوة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. يقول رواه ابن حبان في صحيحه برقم 2427 موارد، ابن السني برقم 351، وقال الحافظ: هذا حديث صحيح، وصححه الشيخ عبد القادر المعوص في تخريج الأذكار النووي. جميل، هذا من باب تعجيل المنفعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.